المغنية 10 سنوات تستزيد وأنا أدرس كتب العقيدة أشرح فيها المنهج السلفي. ليونا من الجوهر عن الشيخ القدس، ليس عن الشيخ القدس، قلت لكم عن الشيخ القدس الذي صرح بها الإخوة المغنية صرحوا هذه أنا. لو لم يصرحوها نقول لعله غلط بكلمة أنا يا وقلت الشيخ القدس هذا. يعلم الله عمرنا طعن أنا ما نطعش حتى في العقل ما نطعش حتى في العوام. لا العوام ما نقدرش يطعنوا لكم.